بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، من العلماء من قال قولا وإن كان بعيدا عن التداول شيئا ما، حاصله أن الكعبة ما دامت قائمة فللناس قيام، فإذا ذابت الكعبة أتى الناس ما يوعدون. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الكعبة وهدمها: كأني أنظر إليه قصيرا أفحج أسود يقتلعها حجرا حجرا وهو ذو السويقتين من الحبشة. كأني أنظر إليه أسود أفحج قصيرا يقتلعها حجرا حجرا. فهذا من عشرات الساعة أن الكعبة ستهدم وتقتلع حجرا حجرا على يد رجل حبشي قصير أسود أفحج متباعد ما بين الساقين يطلق عليه ذو السويقتين لدقة ساقيه. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ذلك هذا مؤذن بأن الساعة قد اقتربت أو بأن أشراطها الكبرى قد اقتربت. هكذا قال فريق من أهل العلم. والقيام للشيء، الشيء لا يقوم إلا به. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ومتجها يتجه الناس إليه يقصدونه لإقامة ركن إسلامهم الخامس. جعل الله الكعبة البيت الحرام، قيل المراد بالكعبة التي هي البيت الحرام أو التي هي رمز البيت الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. كذلك ما دام الناس يعظمون الأشهر الحرم فهم على خير، فإذا انتهك الحرمات وارتكبت المحرمات ولم يبالوا بشهر حرام من غير حرام فسفكت الدماء دوما من غير مبالاة، لا ببيت حرام ولا بكعبة، ومن غير مبالاة بشهر حرام وغير مبالاة بالهدي الذي يهدى إلى البيت العتيق انتهك حرمته. وكذلك القلائد، الأبقار التي قلدت وضعت القلائد في رقبتها كدليل على أنها مهداة، فإن الناس كانوا يعظمون ذلك تعظيما شديدا. إذا أراد أحدهم أن يحج قلد الهدي، وضع في رقبة الهدي قلادة حتى يعلم أن هذه الشاة أو هذه الناقة أو هذه البقرة أو هذا الكبش أو هذا الجمل مهدى لبيت الله الحرام، فيمشي ولا يعترضه معترض. ولقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فما دام ذلك موقر فالناس على خير والحمد لله. أما إذا انتهكت كل تلك الحرمات فهذا مؤذن بشر يحيط بالناس وينزل بهم. قال تعالى والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. اعلموا يا عباد الله أن الله عز وجل شديد العقاب وأنه أيضا غفور رحيم. فهنا مزج للترغيب بالترهيب والترهيب بالترغيب، وهكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله. فكما أنه يذكر بالنار ويذكر بالقبر وما فيه ويذكر بالموت وما فيه، يذكر أيضا بفسيح الجنان، كما أنك تذكر بقوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أي جماعات جماعات يدفعون دفعا شديدا إلى النار ويقذفون فيها زمرا زمرا جماعة جماعة، الأشد إجراما فالأشد إجراما. وتذكر وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم إلى آخر الآيات. كذلك ذكر بهذا الوفد المكرم المعزز المكرم الذي لبس أجمل الأشياء وراكب أجمل النجائب واتجه معززا مكرما وهو وفد أهل الإيمان، إذ الله قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، كما قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فيأتون زمرا زمرا هم الآخرون بيضل وجوه علتهم النضرة وعلاهم النعيم في طريقهم إلى جنات النعيم، فإذا وصلوها فإذا بالأبواب تفتح وإذا بالملائكة تستقبلهم مرحبة بهم، هلموا طبتم سلام عليكم طبتم، طابت أعمالكم في الدنيا فطاب ثوابكم وطاب عيشكم ها هنا، كنتم طيبين في الدنيا فدام طيبكم معكم ولازمكم فادخلوها خالدين. كما تذكر الآخر ذكر بهذا، فيمزج دوما بين الترغيب وبين الترهيب، بين التذكير بالجنة وبين التذكير بالنار. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى في كتابه الكريم: غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وكذا تتوالى الآيات في هذا المعنى ترغيبا وترهيبا. لكن الذي قد يلفت النظر هنا هو قوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب، وبعد أن الله غفور رحيم، على غير المعهود في قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وغير المعتاد في قوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فما وجه ذلك؟ قال بعض أهل العلم في بيان وجه ذلك: إن السياق هنا لما كان تحذيرا من انتهاك الحرمات، حرمات البيت العتيق وحرمات الشهر الحرام والهدي والقلائد، جاء التحذير فقدم الترهيب ها هنا. وهكذا نأخذ فقها في هذا الباب، أن الشخص يغلب الترغيب إذا كان الأمر يحتاج إلى ترغيب، ويقدم الترهيب إذا احتاج الأمر إلى ترهيب، والله أعلم. قال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ. ما على الرسول إلا البلاغ في معناها وبلفظها آيات. من العلماء من قال: كيف يكون ما على الرسول إلا البلاغ وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقتال، إذ الله قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هنا أمره ربه بالقتال والغلظة على الكفار، أمره ربه تبارك وتعالى بذلك. فكيف يقال ما على الرسول إلا البلاغ؟ أجاب بعض أهل العلم على ذلك بما حاصله: أولا أن لا تمنسوخ، وكل ما كان على شاكلتها من آيات فمنسوخ، كقول الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، كقوله تعالى: وما أنت عليهم بجبار، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وغير ذلك. قالوا: كل ذلك منسوخ بآية السيف، ومنسوخ بقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وذا الاتجاه كثيرا ما يسلكه الإمام القرطبي وغيره من المفسرين. وفريق آخر من أهل العلم قالوا: لا نسخ، إنما الأمر منزل منزلة الاختصاص، ففي جانب الدعوة لا تستطيع أن تهدي أحدا، ولكن ما عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا البلاغ، يعني في باب الدعوة إلى الله لن تستطيع أن تهدي أحدا ولا أن توفق أحدا، إنما عليك في هذا الباب البلاغ. فالتنزيل منزلة الاختصاص أولى من دعوى النسخ، والله أعلم. قال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، أي أن أمر الهداية ليس إليك يا رسول الله، أعني هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية الدلالة فقد أعطاك الله إياها تدل، إذ الله قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، وهنا البلاغ مطلق، ولكنه قيد ووضح بأنه لا بد أن يكون بلاغا مبينا، فلا تبلغ الناس بألفاظ لا يفهمونها، لا تبلغهم بألفاظ لا يفهمونها. فالخطيب الذي يتقعر على المنابر بألفاظ لا يعلمها الناس هو في ياد وهم في واد آخر، يريد فقط أن يحظى بثناء من الناس على فصاحته وبلاغته، بغض النظر عن كونهم فهموا أم لم يفهموا، ليس على هدي قويم. فربنا قال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، البلاغ الواضح الذي يفهم ويبين مراد قائله. والبلاغ كما قال بعض العلماء: الكلام الذي يفترض أنه يبلغ القلب ويبلغ الأفهام. قال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، والله يعلم ما تبدون ما تظهرون وما تسرون. قل لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي أبدا الخبيث مع الطيب، لا يستوي الإيمان مع الشرك، لا يستوي التوحيد مع الشرك ولا الإيمان مع الكفر، ولا تستوي كلمة لا إله إلا الله مع كلمة الشرك، ولا تستوي الكلمة الطيبة مع الكلمة الخبيثة أبدا، لا يستوي القول الطيب مع القول الخبيث، وكذلك لا يستوي العمل الطيب مع العمل الخبيث، لا يستوي من ستر على المسلمين وحفظ أعراضهم ومن نال من المسلمين واغتابهم وشرح أعراضهم. فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. الكلمات الطيبة، الكلمات الطيبة أولا تصدر من الطيبين، والطيبون مصدر الكلمات الطيبة، والكلمات الخبيثة مصدر للخبيثين، والخبيثون هم مصدر لها. فلا يستوي الكلم الطيب مع الكلم الخبيث، لا يستوي من يذكر بالله مع من يذكر بمراد الشياطين، لا يستوي من ينتقي الألفاظ التي تقرب من الله مع من يخبط خبط عشواء بالكلمات الجارحة النابية المضرة، لا يستوي المصلي مع العابث الذي يعمر المسارح والملاهي والملاعب ويدور على البدع والخرافات. فهكذا الآية عامة، كذلك لا يستوي المال الطيب مع المال الخبيث. فالمال الطيب ينبت نبتا طيبا، يفرز إفرازات طيبة، تأكل من حلال فتدعو الله دعوات طيبة، تأكل من حرام فتنتكس. قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هكذا قال الله سبحانه وتعالى: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الكلمة الطيبة ثمرتها طيبة بإذن الله، والكلمة الخبيثة ثمرتها خبيثة والعياذ بالله. وهكذا كل شيء طيب لا يستوي مع أي شيء خبيث. وكذلك الأشخاص، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ومن الخبيث الشيء المشرك، ومن الخبيث المال الخبيث، ومن الخبيث الكلم الخبيث، ومن الخبيث الرأي الخبيث، شاملة وعامة، وهذا من الإعجاز. فالآية الكريمة انتظمت كل طيب وانتظمت كل خبيث كذلك. لا يستوي في أي باب من الأبواب الخبيث مع الطيب. الطعام الطيب لا يستوي مع الطعام الخبيث، الشراب الطيب لا يستوي مع أم الخبائث، الطيب لا يستوي مع الدخان نتن الرائحة القصر، لا يستوي هذا أبدا مع ذاك. فالآية عامة وشاملة. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فلا تغتر بكثرة الخبيث، لا تغتر بأن الخبيث كثير، لا تغتر بأن رجلا حصل من المال كثيرا والمال خبيث، لا تغتر بذلك، لا تغتر بكثرة الذين يتكلمون في اللغو والذين خرجوا عن عداد الصلاح والكلم الطيب إلى عداد الفساد والكلم الشرير المفسد، لا تغتر. والله عز وجل قال: فلا يغرك تقلبهم في البلاد، لا يخدعنك تنقلهم وتصرفهم في البلاد كيف يشاء وكيف شاء هم على ضلال. لا تنخدع بهذا ولا تنخدع ببريقه، لا تنخدع بكل هذا النعيم الذي فيه أقوام قد نعم به وهم على غير طاعة لله عز وجل. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، يا أصحاب العقول النيرة الرشيدة، أعلموا أن كل أو الدنيا كلها زائلة ومنتهية، وما يبقى إلا صالح العمل، وأنكم مقبلون على قبر، وأنتم تشيعون أيضا موتاكم عند القبر. قف لا تدخل، لا تدخل يا أبا الميت، يا أخ الميت، يا ابن الميت، يا قريب الميت، يا صديق الميت، لا تدخل غير مأذون لك بالدخول. ومال الميت كذلك مرمي هنالك، لا يدخل معه قبره، إنما يدخل معه العمل، والعمل الطيب يدخل معه يؤنسه، والعمل الشرير المفسد يدخل معه يزعجه. فالعمل الطيب يأتيه في صورة رجل طيب الثياب، أبيض الثياب، طيب الريح، أبيض الوجه، يبشره أن عملك الصالح فيقول: يا رب أقم الساعة. والعمل الفاسد يأتيه صباح مساء كذلك، وجه أسود وثوب أسود وريح نتنة، من أنت فوجهك الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث. قال تعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول النيرة الرشيدة، يا أصحاب الأفئدة الرشيدة، يا من تفهمون عن الله، يا من تفهمون حقائق دنياكم التي أنتم فيها، يا من تعلمون أنها زائلة وأن الدار الآخرة يا الحيوان لو كنتم تعلمون، يا هؤلاء اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وغضبه وقاية، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، تفوزون بمطلوبكم وتنجون من مرغوبكم. وأعظم مطلوب الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى، وأعظم مرغوب النار وسخط الله عز وجل، أعاذنا الله إياكم من سخطه ومن عذابه. قال تعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، تفلحون تفوزون بالمطلوب وتنجون من المرهوب. ثم جاء الخطاب: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. لا تكثر من السؤالات عن أشياء الستر فيها أولى، الستر فيها أولى، ولا يأتوا قد كان لها اتجاه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتجاهات، ولكنها اقتصرت بعد زمن النبي على اتجاهات دون اتجاهات عامة. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن حرم فحرم من أجل مسألته. وهذا لم يتأتى الآن، لأننا لا يأتينا تحليل ولا تحريم جديدان، فهذا القدر خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسبب مسألته. لكن هناك أشياء الستر فيها أولى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن سألت عنها أساءت إليك وأضرتك. ولعل ما ورد في قصة عبد الله بن حذافة السهمي يبين بعض المطلوب وبعض المفهوم للآية الكريمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ذات يوم من أن يقول: سلوني سلوني، لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به. فقام رجل اسمه عبد الله بن حذافة السهمي، وذاك الأمير الذي كان النبي أرسله في سرية، فجاء في وسط الطريق وقال لأصحابه: اجمعوا حطبا، فجمعوه، قال: أشعلوا نارا، فأشعلوا، قال: اقتحموها. الحديث معروف. لكن هذا الرجل لما أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من قول سلوني سلوني، قام وسأل، سأل سؤالا غريبا: من أبي يا رسول الله؟ كان هذا الرجل إذا لاح دعي إلى غير أبيه، يعني إذا حصلت مخاصمة بينه وبين شخص، الشخص يقول له: أبوك مش حذافة، أبوك واحد ثاني، يعني أنت ولد لست بابن من نكاح، إنما بابن من سفاح. كان إذا لاح دعي إلى غير أبيه فأراد أن يدفع عن نفسه تلك الشبهة، أو أراد أن يستثبت من رسول الله، لأنه قال: لو ألحقني النبي بعبد لالتحقت به. فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. قال: أبوك حذافة. فأكثر الناس من السؤالات، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وفي ذلك سياق الآية الكريمة. فهب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن حذافة: أبوك زيد من الناس. كان في هذا طعن في أمه أنها ارتكبت الزنا، بل يقيني إذا قالها الرسول ستكون أمه قد زنت، فتفضح على رؤوس الأشهاد، تفضح على رؤوس الأشهاد. لذلك روي بإسناد فيه بعض المقال أن أمه كانت تقول له: ما رأيت ولدا أعق منك لأمه، هب أنني ارتكبت شيئا مما يرتكبوه أهل الجاهلية، فتريد أن تفضح أمك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رؤوس الأشهاد. فهذا السؤال الأولى عدم ذكر، لكننا تعلمناه الحمد لله، ولعله سيق حتى تتعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هدي نبيها عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوق. ومن هذه اللكعات التي تصدر من بعض الإخوة الذين قل فهمهم وقل علمهم، يجلس مع المعقود عليها ومع زوجتي في لحظة صفاء ويقول لها: أخبريني، هل كنت تحبين شخصا في الإعدادية؟ في الثانوية كنت تحبين أحدا؟ في الجامعة كنت تحبين شخصا؟ ويجلس يستدرجها وهي على نواياها تقول وجهلها، قل لا أكذب على زوجي أبدا، حبيبي كيف أكذب عليه، وتعترف له بكل ما اجتنته يداها. فمن ثم يأتي الشيطان يدخل ويستزله من هذا الباب، فما يدريك لعلها فعلت محرما مع فلان، وما يدريك لعلها مع فلان جارها فعلت محرما، ابن عمها الذي كان يزورها التي قالت إنها كانت تحبه واعترفت لي بذلك، من مال أن يكون ابن عمها يأتيها إذا زارت أهلها. ويستدرج الشيطان من هذا الباب إلى أن يؤول الأمر إلى الطلاق والعياذ بالله. فكل ما يحتاج إلى ستر لا تكشف فيه الغطاء. والأولى إذا صدر هذا، والألزم إذا صدر هذا من شخص عابث من الأزواج العابثين، أن تقول له زوجته: اتق الله، ليس بحقك هذا أبدا، ولست بالرقيب ولا الحفيظ علي، الله هو الرقيب والحفيظ عليه. والنبي قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يذنب العبد الشخص أن يذنب الشخص ذنبا من الليل يصبح وقد ستره الله، فيصبح يقول للناس: عملت كذا وكذا البارحة، يكشف ستر الله الذي كان عليه. الله يستره وهو يفضح نفسه، الله يستره وهو يفضح نفسه. وهكذا في مسائل كثيرة جدا السؤال عنها قد يولد إشكالا، فقبل أن تسأل انظر ما الفائدة من السؤال، هل هناك ما يقربك إلى الله من وراء هذا السؤال، أم أنه فقط جرح للناس. لا تسأل فلانة مشت مع فلان، لماذا مشت مع فلان، لا تسأل أسئلة تولد مشاكل وتولد فتنا وتولد فضائح بجهلك وغبائك وبعدك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعن الكتاب العزيز الذي بين أيدينا، إذ الله قال: يا أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين وصدقتم بكتاب الذي أنزلته على رسولي، يا هؤلاء، يا من صدقتم بأن هذا من عند الله وحده، يا من صدقتم بأن الله يعلم أحوالكم، يا هؤلاء، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم إن تظهر لكم تسوكم. لذلك كان من السلف من يكره الإجابة على الأسئلة الافتراضية، الأسئلة الافتراضية التي تحدث، كثير من السلف كانوا يكرهون الإجابة عليها، وقد أدخل البعض في الأغلوطات، وقد ورد حديث في النهي عن الأغلوطات إلا أن سنته لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآية الكريمة لها تنزيلات متعددة، لها تنزيلات متعددة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، سواء كانت تخصك أنت أو تخص غيرك، وستحصل بها فضائح، ستحدث من ورائها جرائم، ذلك أشياء السكوت عنها أسلم للدين وأولى للدين، فلا تجلب لنفسك نكدا ولا هما وأنت في غنى عن هذا الهم وفي غنى عن هذا النكد، فضلا عن كونك مأمور بالستر على أهل الإسلام، مأمور بالستر على أهل الإيمان، لست أبدا مأمورا بأن تفضح، ولم تثاب إذا فضحت، لم تثاب إذا فضحت، ولكن تثاب إذا سترت على العباد مع تقديمك النصح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، يعني نزل القرآن مجملا وأردتم أن تستفسروا عن شيء مجمل وضح لكم وضحه لكم رسولكم صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى عفى الله عنها والله غفور رحيم. عفى الله عنها سكت الله عنها. عفى الله عنها سكت الله عن أمور كثيرة. سكت الله سبحانه وتعالى عن أمور كثيرة جدا فلا تفتش وراء المسكوت عنه. وقد أورد العلماء في ذلك ضروبا كثيرة جدا ولعلها تحتاج إلى محاضرة موسعة. أمور تدخل في ذم التنطع. ذم التنطع، فمثلا أوردوا إذا قال الأمير للشرطي اذهب فأدم بيتا في المدينة، والأمير مثلا ظالم، بإمكان الشرطي أن يذهب يأدم خرابة، بيت خربان ليس فيه أقوام، ويكون قد نفذ تعليمات الأمير. لكن الشرطي الجاهل بيت من يا أمير؟ بيت واحد من عائلة فلان، ممكن ينتقي بيت فلان شرير حرامي، لكن من هو يا أمير المؤمنين؟ ويسترسل في الأسئلة حتى يصل إلى ما يضر. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي بقرة إذا ذبحوها امتثلوا الأمر وأجزأت عنهم، امتثلوا أمر نبيهم. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي بقرة لا ذلول ولا بكر، لا فرد ولا بكر. أيضا لونها هي يا موسى عليك السلام صفراء، فأخذ لونها تسر الناظرين. تعبنا البكر أصفر كثير. لا ذلول تسير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. وجدوها بعد عناء، ولو كانوا اقتصروا على أول كلام لا لكان فيه سعى عليهم، وإنما اشتروها بأغلى الأثمان كما قال جمهور المفسرين. وهكذا أوردوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قام شخص أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. في واحد من الناس يعطك 50 جنيه، ألا خذ هذا المبلغ تصدق به، وكلتك أن تتصدق به على مين؟ قال لك يا خلي أحد فقير من بلدي، كل شيء تضيق على نفسك، والرجل أطلق لك العنان في أول الأمر. فأحيانا الشخص يضيق على نفسه وهو في غنية عن هذا التضييق على نفسه، هم يبتغي وجه الله في تصرفه ويجتهد على أن يرضي ربه سبحانه وتعالى. قد يكون المعطي أحمق، لا يعرف التصرف، لا يعرف التصرف، فتجمد أمام نصه وأمام لفظه ولا تستطيع أن تخرج عن النص واللفظ لأنه ألزمك به. فهكذا أحيانا كثرة السؤال تولد إشكالات عظيمة توقع الشخص في حرج كثير، والله أعلم. يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذه آية طيبة يدفع الله عز وجل بها إشكالات كثيرة عنا، نستر ويستر علينا ونستر على العباد إذا فهمنا معناها، ابتعدنا عن التضييق على أنفسنا في مسائل كثيرة. أحيانا التفصيل الممل والسؤالات المملة تولد حرجا، وإن بدت لك ساءتك وبدت لك أجوبتها ساءتك. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وأن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. عفى الله عنها كما سلف، عفى غطى الله عليها، سكت عنها لم يظهرها. مزيد بيان في هذا الصدد أن الله عز وجل قال في شأن بني إسرائيل، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا عليه الصلاة والسلام يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ما معنى يعفو عن كثير؟ يغطي على كثير مما فيه فضائح لكم. بين الرسول كثيرا من أخبار أهل الكتاب، حصل لكم كذا وكذا يا بني إسرائيل، مسخ فريق منكم إلى قربة، ومسخ فريق منكم إلى خنازير يا بني إسرائيل، فعلتم وفعلتم وفعلتم، قلتم يد الله مغلولة، قلتم إن الله فقير، بين كثيرا مما كانوا يخفونه من الكتاب، وستر على أمور كثيرة خشية الاستنزال في فضيحتهم. هذا قوله، ويعفو عن كثير، يستر على أمور كثيرة لم يخبركم بها، وهو المعني بتفسير قوله تعالى. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، لم يقل كل الذي هم فيه يختلفون، لكن قال أكثر الذي هم فيه يختلفون، في أمور كانت تدور بين الإسرائيليين سترا عليهم ورحمة من الله بهم، سترها الله ولم يفضحهم بها. هناك عقوبات حلت بالإسرائيليين، وفضائح كبيرة ارتكبت منهم، وجرائم كبيرة ارتكبت منهم، ستر الله عليها فلم يخبر بها النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، لم يخبر بها النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا قوله، ويعفو عن كثير، وهنا عفى الله عنها، سكت الله عنها. أمور تحدث في العلاقات الزوجية كثيرة، فتأى متنطع يسأل عنها، هل يحل لي مع زوجتي كذا وكذا، متنطع يتنطع ويسترسل في هذا بقلة حياة، ومتنطعة كذلك قليلة الحياة تسترسل في مثل هذه الأسئلة. وآخر أحمق يكتب كتابات يفصل فيها ويشرح فيما يخدش الحياة، ويخرج عن الكتاب العزيز وأدبه، ويخرج عن الوحي النبوي الذي أوحى الله إلى نبي، الوحي الذي أوحي إلى النبي والأدب الوارد فيه. فهذا يسترسل في الجواب، وهذا يسترسل في السؤال، والجميع حمقى، والجميع قل حياؤهم. ولكن سكت عن أشياء فاسكت عنها، حرم شيء في الكتاب العزيز والسنة، اتقي الدور والحيضة، بكل أدب أجمل القول. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. عائشة تسأل تقول اتقي الدور والحيضة، قول يجمل إجمالا ولا يفصل تفصيلا، يخل ويزيل الحياء ويزيل الأدب. قال تعالى، عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم فلما بينت لهم كفروا بها. يسألون عن حكم معين، ما حكم كذا وكذا، قال لهم الحكم هو كذا، فما مجيء الحكم، قل لا أنا غير موافق على هذا. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، سألت اليهود نبيهم موسى عن أمور فلما أخبرهم بالأمور كفر، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إن بكل كافرون. الرسول بعث، ذهب اليهود يسألون سادتهم عن الرسول وما جاء به، أخبروه كفر، قال نكفر، قالوا يكفرون بموسى ويكفرون بمحمد، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إن بكل كافرون. قال سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.